موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في نفس السنة، بل في نفس الشهر، بل ربما في نفس اليوم أو في الأيام التي أسلم فيها حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الله المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. وكان عمر رضي الله عنه من المناوئين للمسلمين، ولكن الله عز وجل شرح صدره وهدى قلبه بفضله سبحانه وتعالى، ثم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر: وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. نال عمر رضي الله عنه مكانة رفيعة في الإسلام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، وفي رواية ملهمون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. وهكذا كان إسلام عمر نصر للإسلام والمسلمين، وعز للمستضعفين في مكة، كما قال عبد الله بن مسعود: لازلنا أعزة منذ أسلم عمر. اللهم اجمعنا بعمر وسائر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.